ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah, Allah. Ibrahim Khalilullah, Ismail Zabihullah, علم علي خلق الله لا إله إلا الله فنف ما أحليه واستبت على الجود ما كان يقلمه لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر إنك أنت العليم الحكيم الله أكبر الله أكبر إنه هو التواب الرحيم الله أكبر الله أكبر وهدى والبشرى للمؤمنين الله أكبر الله أكبر إنك أنت السميع العليم ولم إن الله عزيز الحكيم إسرافيلُ ميكائيل عظاً لنا جبرائيل لا إله إلا الله يا الله أرحمنا واحفظ من عدونا زين في لساننا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر إنك أنت العليم الحكيم الله أكبر الله أكبر إنه هو التواب الرحيم الله أكبر الله أكبر وهدى والبشرى للمؤمنين الله أكبر الله أكبر إنك أنت السميع العليم ولم إن الله عزيز الحكيم.